ويتخطف الناس من حولهم، والخطف الأخذ بسرعة، غارة، هجوم شديد من قبيلة على قبيلة فيتخطفون، والسبي يعمل عمله فيهم، والأموال تنهب، شيء شنيع بشع. وأهل مكة في أمن من هذا كله، لأنهم قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فتلك نعمة من الله عز وجل على أهل مكة. ذكرت الآيات الماضيات أن الكل يعلم أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الذي سخر الشمس والقمر هو الله، وأن الذي أنزل من السماء ماء هو الله، وأن الذي أحيا بهذا الماء الأرض من بعد موتها هو الله. هم يعلمون ذلك، ولو سألتهم لا يجدون إجابة إلا أن يقولوا الله. ثم تهتز بهم الفطرة إذا ركبوا في الفلك، إذ لا أسباب للنجاة، فخلصت قلوبهم لله، لم تشوش القلوب بالأسباب، هم آيلون إلى الغرق إلى الغرق. عندئذ بفطرة الإنسان تهتف به أن ارجع إلى الله، ما لك من ملجأ سواه، دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا الفجائية فجأة بنعمة، كنت غريقا فأنجاك الله، اشكر النعمة، عندما تخرج اشكر النعمة. وكن كعكرمة رضي الله عنه لما قال لله علي لئن خرجت لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما، وكان كذلك، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام، كان رؤوفا رحيما. لو كنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أني لم أكن مكانه، ولا غيري لم يكن مكانه، وإنما اختصه الله بهذا الفضل بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو كنت مكانه لاستقبلت أكرمة ابن أبي جهل باستقبال يعني يليق بالتاريخ الأسود لفرعون هذه الأمة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس وقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، رؤوف الرحيم، فكان كذلك عليه الصلاة والسلام. يبقى على الإنسان ألا يجحد نعمة الله، وألا يكفر نعمة الله. أولم يروا أن جعلنا دي نعمة خاصة واضحة جدا، درجة أنه يقول أولم يروا، يعني استفهام إنكاري عليهم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، يعني هذه النعمة مشاهدة. أولم يروا، مش أولم يعلموا، أولم يروا نعمة شايفينها، أن جعلنا حرما آمنا والذين من حولهم يتخطفون ويتخطف الناس من حولهم. بعد هذه النعم، وبعد هذه الأدلة العقلية، وبعد هذه الأدلة الفطرية، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ فما نعمة الله عز وجل؟ نقف هنا وقفة. النعمة جعلها الله عز وجل ثلاثة أقسام. القسم الأول القدري الكوني، جميع المخلوقات، جميع ما في السماوات والأرض، إن كل شيء خلقناه بقدر، عشان كده بنقول القسم القدري. كن فيكون الكوني اصطلاح. يبقى هذا القسم الأول كل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، الهواء، الماء، التراب، الأرض، الحيوان، الوحش، الأنعام، الجن، الإنس، الملائكة، الأفلاك، الشمس والقمر، وهكذا، هو ده القدر الكوني. الرزق، الزوجة، الولد، البنت، الأم، الأب، المال، الصحة والعافية والاطمئنان والأمن والأمان، كل هذه نعم داخلة في القدر الكوني. القسم الثاني هو المسمى بالقسم التشريعي الذي يتضمن الرسالات والرسل والكتب المنزلة والوحي، وهذا القسم هو تمام النعمة أو هو من تمام النعمة. فالنعمة الأولى المخلوقات، المخلوقات وما فيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد علمنا من التفكر في النعمة الأولى أنه لا بد ولا بد ولا بد من النعمة الثانية والثالثة. أما الثانية فهي إرسال الرسل وإنزال الكتب. إذ لو تفكرنا في النعمة الأولى قدر الكون لعلمنا أن الله له الكمال كله، على الأقل في العلم والقدرة والحكمة، كمالات، كمال العلم مع كمال القدرة مع كمال الحكمة. كمال العلم واضح، كل ما في الأرض يشهد لله أنه لم يخطئ، لم يصمم شيئا خطأ أو باطلا، لم يخلق شيئا إلا بقدر وبحساب وبحسبان، فهو له الكمال في العلم وقادر على كل شيء، كل شيء يثبت لك ذلك، وكل شيء له حكمة، الأسباب والمسببات، خلق الكون كله على ذلك أسباب ومسببات، فما من شيء إلا وله حكمة بالغة، فله الكمال في الحكمة، فلا يعبث ولا يلعب، حاشا لله، ولم يخلق خلقه سدى، ولم يخلق خلقه هملا، ولم يخلق الإنسان هملا، ولم يتركه كالأنعام، وإلا قيل فما الحكمة في ذلك. وإذن إذا علمنا وسلمنا بعد تفكرنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والآيات الموجودة في الكون، لقطعنا وقطع جميع العقلاء بأنه لا بد ولا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لا بد من الوحي، ومن قال بغير ذلك فما أثبت لله علما، وما أثبت لله قدرة، وما أثبت له حكمة، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى كل هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، كل المكذبين للرسل، كل المنافقين، كل المرتدين، كل العلمانيين، كل من أعرض عن نعمة الله، كل من لم يتدبر في ملكوت الله فهو جاحد لنعمة الله، كافر بنعمة الله. لو فكر لأثبت لله الكمالات. فعندئذ يقال ما الحكمة إذن؟ ما الحكمة إذن في خلق الإنسان؟ ما الحكمة في أن سخر له كل شيء؟ سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في أن جعل الإنسان مدار الخلق والأمر والوعد والوعيد والثواب والعقاب؟ الإنسان مدار كل شيء على هذا الإنسان، يخلقه بلا حكمة وهو له الكمال في الحكمة، هو الحكيم العليم، يخلقه بلا هدف، يميزه ويكرمه ويفضله على كثير من خلقه تفضيلا، ثم لا يستعمله في شيء. فلماذا إذن يخلق أمة الجراد، يخلق أمة الصراصير، يخلق أمة الخنازير، يخلق أمة الأنعام، أمم الأمثال كلها أمم بحكمة بالغة، ثم يخلق الإنسان متميزا عليها كلها؟ فما الحكمة إذن؟ يبقى الحكمة والعقل يقول لابد أن الله خلق هذا الإنسان لينزل عليه كتبه وليرسل إليه رسله ليكرمه ليتفضل عليه لينعم عليه. وهذه قصة طويلة، قصة تكريم الإنسان وإسباغ النعمة على هذا الإنسان. الله اتخذ من هذا الإنسان محبوبا له يجود عليه وينعم عليه ويتفضل عليه ويحسن إليه، بل سبحانه وتعالى العطاء أحب إليه من المنع، والإكرام أحب إليه من الإهانة، والعفو أحب إليه من العقوبة، والرضا أحب إليه من السخط. وما خلق الإنسان إلا ليرحمه وإلا ليكرمه وإلا ليرزقه في جنات النعيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا يستكثر بهم من قلة ولا يتعزز بهم من ذلة ولا ينتصر بهم من غلبة ولا يستطعمهم من جوع، بل هو الرزاق ذو القوة المتين. وعندما يصف جناته يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فخلق الله الإنسان ليرحمه إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقه لأنه الحنان المنان، لأنه ذو الجلال والإكرام، لأنه الرزاق، لأنه الكريم الجواد، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، أرحم الراحمين، خير الغافرين، ويحب ذلك. فأراد سبحانه أن يتخذ محبوبا له يمن عليه فيربح هذا المحبوب، يربح هذا العبد المؤمن أعظم الأرباح على رب العالمين عز وجل. تلك هي القصة. بل سر الخلق والأمر يتبين جيدا من حديث أنس وفي الصحيحين، وكلكم تعرفون هذا الحديث، لكن كثيرا يجهلون سره. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم تاه منه بعيره أو انفلتت عليه ناقته في صحراء أو في فلاه واسعة مهلكة دوية، فبحث عنها فآيس منها، أيس يعني يأس منها، فاستظل بظل شجرة حتى يأتيه الموت فنام، ثم استيقظ فإذا هو بها قائمة عنده، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هذه الراحلة أخطأ من شدة الفرح، هذه الراحلة عليها طعامه وشرابه وكساؤه وسلاحه، كل شيء في دنياه، وأرض واسعة مهلكة دوية، أرض مهلكة، فتاهت أو تفلتت منه بعيره، فإذا بها هي قائمة عنده. الله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. أعظم فرح يفرحه الإنسان، أعظم فرح، تفكر، تفكر براحتك كثيرا وأخبرنا ما هو أعظم فرح يفرح الإنسان يتصور في الأرض، ابحث ولن تجد أعظم من هذا الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يأس من حياته ولا يدري كيف يموت، هل سيموت جوعا؟ هل سيموت عطشا؟ هل سيتعذب بوحش مفترس؟ هل سيموت بردا؟ لا يدري ولا نجاة، وفجأة وجد النجاة كلها، لدرجة أنه أخطأ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل فرحه بتوبتك حين تتوب إليه، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، أفرح منك. ومن هذا الذي انفلتت أو تاه منه بعيره القصة، يعني فرح الله شديد. لماذا؟ لماذا يفرح بالتائب؟ ليس مجرد رقيب وحسيب، يرى الإنسان قد تاب فيتوب عليه ويدخله الجنة ولا يعذبه، ليس الأمر يتوقف عند ذلك، بل الأمر يبين لك سر الخلق والأمر. لما خلق الله هذا الإنسان؟ لما سخر له كل شيء؟ لما جعله محل النعمة منه عز وجل؟ لماذا؟ لأنه تعالى متصف بأنه الجواد، له الكمال في الجود، وما من جود في الأرض، لو جمعت كل جود عند الأجواد وضربته في مليار، كل ذلك لا يعدل مثقال ذرة إذا قيس إلى جود الله عز وجل. الجواد الكريم هذا وصفه، صفات ذات لا يكون إلا هكذا، حنان منان المعطي الوهاب سبحانه وتعالى وعز وجل، البر الرحيم المحسن الغفور، هذا وصفه، وصف لازم له أبدا. فخلق الخلق كآثار ومقتضيات لصفاته وأسمائه، فرتب الكون على هذا الإنسان، سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لماذا؟ لهذا، لأن هذا الإنسان يعبد الله. هل يحتاج الله إلى عبادة أحد؟ كلا، وإنما سنعلم لما يفرح الله هذا الفرح لما ذكر أنه خلقهم لعبادته ليعبدون، ذكر أنه لا يحتاجون في شيء ولا يحتاج عبادتهم، وإنما هو الرزاق ذو القوة المتين، يريد أن يرزق الناس والبشر والعباد بعد أن يشكروا النعمة، يريد أن يرحمهم، أن يحسن إليهم، أن يبرهم، أن يلطف بهم. ففرحه فرح لطف وإحسان وبر ورحمة سبحانه وتعالى وعز وجل، يريد ذلك للإنسان. هذا هو سر الخلق والأمر. فبدأ بالنعمة اللي هي القسم الأول، اللي هي القدر الكوني اللي انت عايش فيه، كل ما نحيا فيه، كل ما في السماوات والأرض، أين شكر هذه النعمة؟ أن تتفكر فيها لتعلم أنه الحكيم له الكمال في الحكمة، ما خلقنا عبثا، ما خلق ذلك باطلا، لتعلم أنه خلق الإنسان ليقوم بالمهمة. فالله عز وجل يفرح بهذا التائب لأنه سينال من رحمة الله ما يناله، سيربح على الله أرباحا عظيمة جدا بعد أن تاب، إذ كان قبل أن يتوب ظهيرا لعدوه عليه عز وجل، يظاهر الشيطان على ربه، فعاور الشيطان وذهب إلى طريق الجحيم، ذهب إلى الإيمان بالباطل، ذهب إلى الخزعبلات وإلى الخرافات وإلى الشرك وإلى الكفران بأنواعه، فظاهر إبليس على ربه. والله يحب من عباده أن يرغموا أنف الشيطان من الجن والإنس، وأن يعادوه وأن يتخذوه وليا، يحب ذلك منهم. فإذا بالإنسان يميل إلى هذا الشيطان ويواليه ويقف معه ويظاهر معه على رب العالمين، فذهب من العفو إلى الانتقام، من الرضا إلى السخط، من الجنات إلى الجحيم، بل إلى الخلود في النيران والعذاب الأليم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإذا تاب الإنسان فرح الله بتوبته. لماذا؟ لصفاته التي قد علمتموها، يحب العطاء، يحب المن، يحب أن يرزق، هو ده وصفه، يحب أن يرزق، يحب أن يحسن، هو ذو الجلال والإكرام، يحب أن يفرح عبده بعطائه وبفضله وبرحمته فيفرح أشد الفرح، لا يتصور فرحه أبدا. وسر ذلك وصفه عز وجل بما قد ذكرت لك بعضه. فهذا هو سر الخلق والأمر، خلق إنسانا ليمن عليه، ليحسن إليه، ليبره، ليلطف به، ليجود عليه، ليكرمه، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا بالإنسان يذهب مع عدوه ويذهب مع شيطانه، فإذا تاب عاد إلى فضل الله عز وجل وعاد إلى رحمته، عاد ليربح الأرباح الكثيرة الكثيرة الكثيرة عند الله أبد الآباد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا فعل ذلك فرح الله به أشد الفرح. لماذا؟ هو وصفه كده، هو رحيم، هو يحب العطاء والإحسان والجود، هذا وصفه، لا يكون إلا كذلك. وإلا لم يحترم الإنسان النعمة، لم يعرفها ولم يقبلها ولم يشكرها، فالنتيجة أنه سيعذب عذابا، مش مسألة انزلاق غضروفي ولا آلام في العمود الفقري، دي دشداشة العمود الفقري كله، ودي حاجة بسيطة خالص بالنسبة لما سار من العذاب. ضرسه كجبل أحد، ضرس الكافر في النار كجبل أحد. تخيل هذا الضرس يخلع بآلام الخلع ثم يوضع ماء النار، ده تخيل بس العذاب، ومهما تخيل فالعذاب أعلى وأعلى من ذلك بكثير، ولكن عذاب الله شديد. يبقى اللي انتقل إلى هذا لن يضر الله شيئا، فإن تاب فرح الله فرحا لا يتصور. ليه؟ لأنه هو يحب أن يعطي، يحب أن يمن، يحب أن يكرم، وهكذا. ثم هو الإله، حقه أن يعبد ولا يحتاج إلى العباد، وإنما ليربح العابد أعظم الربح. إن أحدكم إن أحب إنسانا حبا شديدا فإنما يحب له الفرح، يحب له أن يكرمه، يحب له أن يعينه، ويكره منه جدا أن يذهب إلى خصمه وأن يظاهر خصمه عليه. تستطيع أن تتصور هذه المعاني وهذه الأمور؟ فالله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أعطانا كل هذه النعم اللي هي في القدر الكوني، هو القسم الأول من النعمة اللي بتسمى النعمة المقيدة. النعمة المطلقة بقى اللي هتوديك لغاية الجنة، هي دي النعمة المطلقة، إنما النعمة المقيدة دي بلية، أو هي نعمة مقيدة إلى أن تظهر النتائج، هل تتقبلها وتشكرها؟ يبقى صارت نعمة مطلقة في حقك، وإلا فالعذاب أليم أليم أليم. أكون اللي بيخرج من منطقة العذاب إلى منطقة الرحمة، الله يفرح أشد الفرح بهذا. ثم هو سيخرج من عبادة عدوه، وهذا ما يبغضه الله أشد البغض، أن تعبد عدوه، عبادة الطاعة والمولاة، تطيع شياطين الإنس والجن وتواليهم على المؤمنين كما يفعله المكذبون للرسل العلمانيون الآن، يطيعون إبليس وشياطين الإنس والجن ويظاهرونهم على ربهم، فشيء بشع بشع. الله يكره أن يعبد عدوه أشد البغض وأشد الكراهة. فإن خلعت من عبادة عدوه وذهبت إلى عبادته، وهذا حقه لأنه الإله، الله يعني الإله في النهاية كده، الله يعني الإله، الإله الذي يستحق أن يعبد، يعني أن يحب بالمحبة الكاملة وأن يخضع له بالخضوع الكامل، هذا هو الإله، يستحق هذا. فيحب أن يأخذ حقه ولم يأخذ كل حقه، وإنما عفى عن معظم حقه وطالبنا باليسير من حقه على ألسنة رسله وفي كتبه المنزلة. فهو العفو أسقط حقوقه لدينا ولم يتبقى إلا القليل الذي جاء به الرسل، ومع ذلك نريد أن يعفو عن بعضها، فنقول اعفو عنا يا رب واغفر لنا وارحمنا يا رب. يبقى كونك تعبد عدوه هذا أمر بشع يبغضه الله أشد البغض، وتترك حقه في أنه هو الإله وحده لا شريك له، هو الذي يستحق أن يعبد لما له من صفات الكمال ولما قد علمت، هو الذي يستحق تتركه وتعبد عدوه وتطيعه وتظاهره وتوليه كما هو الآن. والفتن الآن حدث ولا حرج، فإن فعلت ذلك وتبت إلى الله عز وجل فرح أشد الفرح، فرح يليق بمقامه العالي عز وجل. لماذا؟ لأنه يحب الإكرام كما قلت لك، وستنال إكرامه، ويحب أن يعبد وهذا حقه، يحب ألا يحب سواه. فيش حد يتحب مع ربنا أبدا، هو اللي يحب بس، وهو دي العباد. أحب النبي ليه؟ عشان هو، عشان بحب ربنا والنبي حبيبه عليه الصلاة والسلام، خلاص يا بقى لله. لماذا أحب الصالحين؟ عشان ربنا بيحبه. يبقى أنا حب لله هو اللي عامل كل شيء عندي. الله يحب أن يحب وحده، مش حد معاه أبدا، وإنما يحبون لله. لا تحب امرأتك ولا ابنك ولا مالك ولا أي شيء إلا له وحده، هذا هو الذي يحب الله عز وجل لكي يكرمك ويمن عليك ويرحمك ويلطف بك ويحسن إليك، وهو يفرح بذلك أشد الفرح عندما يرحمك ويحسن إليك. ثم عندما يجد أنك أسقطت حق عدو إبليس في أن تطيعه وتعبده ورجعت وتبت إليه لتعبده وحده، ده اسمه تعلق الإلهية، تعلق الفرح بالإلهية. وفي الأول تعلق الفرح بصفات الجود والإحسان منه عز وجل، فكانت النعمة القدرية الكونية اللي هي المخلوقات دي بداية تضع البذرة في الأرض، يوم الأرض تكون سبخ، أرض تكون ما بتطلعش عايزة إصلاح، يقال أرض جحدة، جحدت البذرة ما طلعتش شجر، لم تنبت شيئا، أرض جحدة. يبقى أرض جحدة لم تنبت شيئا، إنما النعمة دي كلها عليك، هل تكون جاحدا لها؟ جحدة يعني ايه؟ كأن البذرة لم تلقى فيها اصلا، جحدت البذور التي في بطنها، جحدت ما طلعتهاش ما بتتهاش. كذلك انت لو عرفت كل هذه النعم ثم جحدتها، يعني ما اديتش شكرها، لم تقبلها، لم تشكر الله عليها، لم تثني عليه بها، ده انت جاحد. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الجحد كأن الله لم ينعم عليكم، يعني أنت لا تقبل على نفسك أن يأتي ملك يمينك أو عبدك من البشر، لا تقبل أن تساويه بنفسك في الرزق اللي عندك وهو من الله، أنت عبد من الله عليك بالرزق، وأنت لا تقبل أن تساوي عبدك من البشر أو خادمك، لا تقبل أن تسويه بك، فلما تقبل على رب العالمين أن تسوي بينه وبين عبيده؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، ويذهبون، هذا هو الجبت الأوهام، ويذهبون إلى الطواغيت ليشرعون لهم، ليشرعوا لهم، يذهبون إليهم ليشرعوا لهم. يا لطيف يا رب، شيء بشع جداً. بقى هذا حق الله الذي أنعم عليك بكل هذه النعم، الذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض من النعم لتستعين بها على عبادته، هو الإله هو الله، حقه وحده أن يعبد لا شريك له، هذا حقه ويفرح به لأنه حيكرمك أو بهذا. هو لن يستفيد بعبادتك شيئا لأنه وصف ذات الله كريم، عفو، جواد، غفور، رحيم، أرحم الراحمين وهكذا. يبقى أنت لا تقبل أن تسوي عبدك بنفسك في الرزق، مش هتقول خذ أنت الشقة دي ولا الشقة دي، خذ الأرض دي والأرض دي. لا، من يفعل هذا؟ من يفعل هذا؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، تخسو بالسوية مع عبدك لم يكون. فلما تظن بالله وتفتري الكذب على الله أنه يفعل ذلك ويجعل حسين شريكا له في الملك ويجعل أئمة آل البيت شركاء له في الملك ويجعل الله ويجعل الرسل شركاء له في ملكه؟ فقال الله عز وجل قاطعة ليس لك من الأمر شيء لأعظم خلقه وأحبهم إليه عليه الصلاة والسلام. هو ما تعرفش تحب النبي لما تجعله ندا لله، ما تعرفش تحب أهل البيت لما تجعلهم كما تفعل الروافض يعبدونهم من دون الله وعبادتهم أشد من عبادتهم لا إن كان في عبادة الله مليار مرة، يثبتون لهم العصمة والكمالات أكثر مما يثبتونها لله. يعني أفب الباطل يؤمنون؟ يبقى هنا أفبنعمة الله يشهدون؟ أين النعمة؟ تولد العبد بتاع ليه؟ هيبقى راسه براس ولا ايه؟ يعني أنت لا تقبل هذا على نفسك يا هلفوت، وبعدين تريد أن يقبله الله على نفسه، تسوي بين الله وبين عبيده؟ أعقلك أمرك بهذا؟ طب فين النعم اللي عندك؟ من المخلوقين اللي حتتخذهم أنداد لله؟ أي شيء من المخلوقات فعل لك شيئا؟ أنعم عليك شيئا؟ إلا أن تجحد نعمة الله. يبقى نعمة الله في القدر الكوني القسم الأول لم تثمر عندك شيئا، ده الأرض الجحدة للبذرة وما طلعتش إنتاج. يبقى أنت ترى نعمة الله، الأكسجين ده لو قل ماذا يحدث لك؟ تطلع يمين شمال، تنزل فوق، تنزل تسافر هنا هنا، تركب، كل الأكسجين موجود، ولا تختنق وتعذب وممكن ما تموتش، تعذيب من الله عز وجل، دي مش نعمة؟ الله ملابس تسترك، دي مش نعمة؟ لقمة تجدها، دي مش يا لطيف يا رب. النتيجة انك تجحد هذه النعم، ما يكونش لها تأثير فيك، بلط يعني تلم النعم دي كلها مش لها أثر. إذا جحد هو اسم الجحد، لا يكون الجحد إلا عن علم، ما فيش جحود أبدا إلا عن علم، لا يكون الجحد. بالنعمة تجحدون، يبقى يعلم النعمة كما جاء في سورة النحل وسنرى إن شاء الله. ثم قال بعدها والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الرجل يجلس على مائدة في بيته عنده مشتهى الأطعمة، يعني عنده ما لذ وطاب، وامرأته معه وأبناؤه معه وأحفاده، وعمل هو الشيخ بقى عمدة وشيخ قبيلة، وكل ده يعني مفيش إحساس تشعر بنعمة الله عز وجل؟ في حد مع الله أعطاك شيئا من هذا؟ يبقى القسم القدر الكون ده خطير جدا. الكفار وبالنسبة لهم نعمة مقيدة، بل هي في الحقيقة بلية إن مات على الكفر، إنما النعمة المطلقة اللي البذرة زرعت طلعت شجرة، أنعم الله عليك يرى أثرها، يحب أن يرى أثر نعمته على عباده، هذا فضل الله عز وجل. يبقى القسم الأول رأيناه، ولذلك لسورة النحل لسورة النعم بقى ولا وقت لقراءتها كلها، هي سورة النعم أصول النعم وفروعها. فلما انتهى عز وجل من ذكر أصول النعم وفروعها، هو في نفس الآيتين دول في سورة النحل بهذا السياق الطويل، لكني سأذكر الخاتمة التي كانت بعد كل هذه النعم أصولها وفروعها. يعني شوف هناك أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يعني لك زوجة ولك أولاد وأحفاد ورزق عظيم وكل واحد مهيص يعزك وبعد ذلك ما فيش شكر للنعمة دي. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ثم تستمر الآيات وتذكر فصولا وتفاصيلا من نعم الله عز وجل. ثم قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته. أهو ده إتمام النعمة وده قضيتنا. ما هو تمام النعمة؟ ما هو إتمام النعمة؟ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ما هو تمام النعمة؟ أن نشكر لله، نعرف أن دي نعم من ربنا ونشكره عليه وننظر ما الذي يطلبه منا ونعلم أنه لا بد أن ينزل الكتب ويرسل الرسل لا بد، وإلا فقد أنكرت حكمته. إذا النعم ما أثرتش فيه، لم تستنبط منها أنه الحكيم الكمال في الحكمة وأنه القادر الكمال في القدرة وأنه العليم الكمال في العلم، يبقى أنت رجل جاحد. ولذلك يقول كذلك يتم نعمته. يبقى تمام النعمة بالقسم الثاني اللي هو الوحي والرسل والتشريعات والشرائع وعبادة الله عز وجل وإرسال الرسل والقصة، ده النعمة الثانية. تمامها في النهاية بالنعمة الثالثة بتسمى القسم الجزائي في الدنيا والآخرة. القسم الجزائي في الدنيا والآخرة، يعني وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة الآيات. يبقى الجزاء من ربنا هنا وفي الآخرة، هو ده تمام النعمة. تجد نفسك في النهاية في مقعد صدق عند مليك مقتدر وتسمع كلام الله عز وجل، تسمع الله يكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، وتنظر إلى وجه الله الكريم عز وجل فتنسى كل شيء ولا تشعر بأي شيء. للذين أحسنوا الحسنى تلك الجنات، وفيها ما يزيد على تلك الجنات، مش فوقها بوسة، لا، ده رؤية الله عز وجل أشد وأعلى بكثير جدا من كل نعيم الجنات. هذه معنى الزيادة، مش إنها زيادة عليها بركة، لا، كل نعيم الجنة. لذلك الإنسان عندما ينظر الله عز وجل في الجنة كأنه لم ير، لا يذكر أي شيء، إنه في حالة نعمة. من الذي يصفها؟ لا يستطيع أحد أن يصفها إلا بمعاينتها بعين اليقين وحق اليقين. اللهم لا تحرمنا من هذا أبدا يا رب العالمين. يبقى دي اسمها القسم الجزائي من النعمة. يبقى النعمة الأولى بذرة الزرع، هتنبت عندك شجر ولا لا؟ تنبت شجرة وتنبت زرع ولا لا؟ هتبقى شاكر للنعمة ولا كافر بالنعمة؟ النعمة الثانية لازم تنتظر في رسل وشرائع. الثالثة أنك، النعمة الثالثة نعمة بقى إيه؟ أنك هديت لهذه الشرائع وأنك هديت لهذا الدين. ولذلك يقول عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لهلكتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يبقى الإسلام أعلى نعمة، به الحياة الطيبة في الدنيا والنجاة من العذاب الأليم في الآخرة والتنعم بالنعيم المقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تلك نعمة الإسلام. النعمة الموازية لها أن تقبل هذا الإسلام وأن تعترف به وأن تعمل به وأن تكون سعيدا تماما عندما ترد رقبتك ودمك وأموالك وعيالك لله فداء لدينه وفداء لشرعه متى تطلب منك ذلك. هو دي شكر النعمة، هذا هو شكر النعمة اللي هي الأولى اللي هي القدر الكوني. والنعمة الثانية أن هداك، أنا أريد أن أهدي إنسانا أزين له الإيمان، قل له يا سلام الإيمان يفعل كذا وكذا، لن تطعم طعم الإيمان ولن تجد تبلغ حقيقة العلم بالله إلا أن تؤمن بالقدر، أشرح له وأزين له الإيمان. مهما أصابك مصيبة تجد نفسك ساكنا مطمئنا، مفيش قلق، مفيش شك، مفيش ريب، مفيش العذاب اللي فيه الناس، مفيش المغص، مفيش الكلام ده، لأنك ثابت وتشكر الله وعيناك تدمعان لله. بيقول لك النعمة هنا، بيقول لك النعمة. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم في هذا الأسلوب، إن أنا أزين له الإيمان. لكن الله بقى مش مجرد زينه في قلوبكم، لا، في شيء زائد على التزيين لا يملكه إلا هو، لا يملكه إلا هو، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، زرع في قلبك محبة الإيمان، بحيث تدي فلوسك وصحتك ورقبتك وانا شئت الياسة، بس هو يقبل بس. طب جبت الكلام ده منين؟ يعني منه هو الذي أنعم عليك بنعمة هو الله، والذي رزقك أن قبلته هو الله، والذي رزقك أن شكرتها هو الله، فضلا من الله ونعمة. وإتمام النعمة جاء في القرآن على هذه الأقسام الثلاثة. ففي سورة النحل كما ذكرنا، سورة النعم أخيرها قال إيه؟ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ينكرون كل للزرع أرض جحدة، ينكر أنه ويعرض كأن شيئا لم يكن، وكأن صاحب النعمة لم ينم عليه، وكأن صاحب النعمة لا يراه ولا يسمعه ولا يعلم ماذا يفعل. شوف الآية بقى، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه النعمة الأولى وتمامها. انظر إلى يعقوب ماذا قال يوسف ليوسف، وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ده اسمه إتمام النعمة. أتمها على إبراهيم، جعله مؤمنا ورزق قلبه الطمأنينة ليطمئن قلبي، ثم آتاه أجره في النعمة الثالثة بقى اللي هو الجزاء في الدنيا وفي الآخرة، صالح للجنة ولنعمة الله ولمجاورة الله عز وجل في جنات النعيم. أدي تمام النعمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بنعمة ربك فحدث، نعمة هذا الدين وهذا الإسلام ونعمة الهداية إلى هذا الدين وهذا الإسلام، ما أنت بنعمة ربك المجنون، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أدي النعمة وتمام النعمة بالنسبة للشيء الجزء القدر الكوني أو في سورة النحل. طب تمامها بالنسبة للتشريع، انظر إلى آية الوضوء والاغتسال والتيمم، ثم قال بعدها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لا يريد أن يتعبك ويتعنت معك ويقول لك قوم عمل في التراب وتمرغ في التراب كما تتمرغ البهيمة، عشان أبدا ده التيمم أيسر ما يكون، أيسر ما يكون، وذي رحمة من الله عز وجل. طب لماذا تتوضأ؟ لأنك هتدخل عليه، ما تدخل عليه وخلاص، لا، بقلبك تدخل كما شئت، لو تدخل عليه بدنك أسقط خطاياك أولا، الخطايا العاجلة دي بالوضوء يسقط الخطايا، انضف ثم ادخل عليه عز وجل. يبقى دي رحمة ولا نقمة؟ دي ده حرج، ده ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم فبالوضوء أو بالتيمم، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فانظر إلى تمام النعمة. إذا شوف تمام النعمة فين؟ في الدين، مش بس في القدر الكوني. كذلك في سورة البقرة في الربع الذي أوله سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم، لما أمرنا أن نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة لأن لا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. تمام النعمة هو الله حيجعل لك الكعبة تصلي فيها، آيات بينات، نعم عظيمات، أو ده من تمام النعمة. عن طريق الحج والعمرة تحصل على أرباح. يا سلام، ده في الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عايز نعم أكبر من كده؟ إيه الحج يعني؟ شوية فلوس الله أعطاكها ورزقك بها، مجهود هو اللي ادك الصحة والعافية، ما في الصحة هناك تخفيفات وتيسيرات وتيسيرات، كل ده ليه؟ تؤدي هذه المناسك وتحج بس بالشروط بقى التي ذكرها، القلب يكون فين والتكبير يكون ازاي والتلبية يكون ازاي بمعانيها واحضار القلب مع اللسان بها، في الحالة دي تأخذ النعمة الكبرى ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور نعمة من الله عز وجل. يبقى النعمة في القدر الكوني مذكورة كثيرا، ويعني الموطن الرئيس في هذا هو سورة النحل كلها، ونعمة التشريع القسم التشريعي والصلاة والصيام والعبادة لله كلها نعم من الله عز وجل، ولا يزال الله يتم نعمته على عباده. موسى عليه السلام قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنعمت علي، قتل الرجل ثم غفر الله له وأنعم عليه بأن نجاه من فرعون وآله، فلن مش ظهر حد مش يشتغل مرشد ده، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهكذا تتبع النعمة في القرآن تجد عجبا عندما تتبع النعمة في كتاب الله عز وجل. أقسام ثلاثة: قدر كوني يدخل فيه المال والصحة والعافية والأولاد والزوجة والنساء، وثم التشريع الرسالات والرسل، كان يمكن جدا أن تولد على غير الإسلام ثم لا تهتدي، الله من عليك بالإسلام من غير أن تطلبه وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وهداك الإسلام، أليست هذه النعمة؟ بل هي نعمة النعم، بل كل نعمة بغير الإسلام فهي بلية. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يبقى النعمة الأولى كلنا يتمتع وتنعم بها. النعمة الثانية بقى الموفق المؤمن هو الذي ايه يتمتع بها. والنعمة الثالثة هي الجزاء في الدنيا والآخرة. ما الجزاء في الدنيا؟ حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وبعد كده ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة. لكن هنا يكفيك أول حياة طيبة، وبعدين عندك أرزاق لا تسأل عنها يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. قل هي الذين أعملوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هدية من الله عز للمؤمنين، مش تشكرها وتعطي حقها، خلاص هي هدية من الله لك. تلك النعم فتح علينا هذا الأمر قوله تعالى: أفبنعمة الله يكفرون. أفبنعمة الله يكفرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول ربي أكرمك. مين اللي قال لك أنه أكرمك؟ ده بيقول ابتلاه، هو أكرمك ده ابتلاك، ابتلاك بنعمة بس بنعمة مقيدة، فإن قبلتها وشكرتها تبقى بنعمة مطلقة ودخلت بها الجنات، وإن جحدتها وكفرتها فلك العذاب الأليم. المعيشة الضنك في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. هل ظلم الله أحدا بعد ذلك؟ أقام الحجة وأسبغ النعمة سبحانه وتعالى وعز وجل. أفبالباطل يؤمنون بالشرك والكفران وبنعمة الله يكفرون، كقوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. لما جاءكم الرسول النعمة العظيمة اللي هي التشريعي، النعمة الثانية قالك عشان ينعم عليك لكي يتم الله نعمته عليك، لكي يمتعك عنده في الجنات، لكي تحيا حياة طيبة في الدنيا ويمتعك في الجنات، كل ده نعمة من الله ثم ترفضها؟ ده انت مقدت نفسك، ده انت بتكره نفسك قوي. طب كده بقى تعالى بقى: لمقت الله أكبر مما اختفوا أنفسكم إذ تدعون الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم اللي حصل بقى الحوار ده، بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. لما يبقى الله الواحد وهو الإله وحده ولا شريك له تكفر، وإن يشرك به تؤمنه، تؤمن بالباطل يعني بالشرك. لما يبقى مع ربنا فلان وفلان وفلان والأسلام يبقى ذا كويس أو عندك، ويبقى الله وحده بس يا لطيف يا رب تكفر. ف فالحكم لله. بس انتبه بقى الى الوصف العلي الكبير. العلي الكبير يتعامل معاه كده؟ العلي الكبير يتقال شرعه؟ لا. العلي الكبير يواجه شرعه كما نجد في هذه الايام العاصفة بالفتن. فالحكم لله العلي الكبير. ما حكم الله هنا؟ الخلود في العذاب، الخلود في النار، الخلود في طعام من ضريع، الخلود في الزقوم، الخلود في الحميم، الخلود في السلاسل، الخلود في عذاب لا يتصور ولا يطيقه أحد ولا يموت أحد بسببه، لا يموت فيها ولا يحيا. وإلا عد إلى التواب الرحيم، عد إلى أجود الأجودين، إلى أكرم الأكرمين، إلى صاحب النعم كلها بأقسامها عز وجل، وهو يحب لك ذلك واتخذك محبوبا. وللحديث بقية، لأن موضوع النعمة هذا يحتاج إلى أكثر وأكثر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لا تزال الآيات تحمل الكثير. شوف الآية دي لما ننتهي منها بعد، عشان الحديث عن النعمة إن شاء الله سيأخذ وقتا آخر بإذن الله. وبعدها: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكل متصور يعني افتراء الكذب ده يعني كان زمان في سالف الزمان. لا، أولا أو كذب بالحق لما جاء، مش بس تكذيب الرسول يا أمير الرسول عليه الصلاة، ولا تكذيب الرسول بس، بالحق لما جاء، التكذيب بأي حكم حكم به الله عز وجل، بأي جزئية من جزئيات الشريعة السمحاء الغراء. من أظلم من هذا؟ لن تجد أظلم من هذا أبدا. وفمن أظلم، ومن أظلم جاءت مرات في كتاب الله. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في قربه، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. فمن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. أنواع أنواع أنواع يوصف بها المرء بأنه أظلم ما يكون، وبأنه أشد المخلوقات ظلما عندما يفعل ذلك. تفتري الكذب على الله؟ من الذي يفتري الكذب على الله؟ اختصارا: تحريف. طبعا اللي يقول محمد مش رسول بتاعي بفتري الكذب على الله، ولو جه رسول أنا رسول ولم يوحى إليه شيء بفتري الكذب على الله. الذي أثبت لله أنه شفع وليس وترا فقد افترى الكذب على الله. الله وتر وليس شفعا. هو مين ده اللي بيثبت أن الله شفع وليس وترا؟ ما هو ده افتراء الكذب. كل اللي بيحصل عند الحسين وأم هاشم والمساجد اللي فيها قبر دي، ما هي كلها هناك. ينسب إلى الله ما ليس له، تنزع منه صفات الكمال عندهم، وينسب له صفات النقص والعياذ بالله. يقول لك أنا محاسيب الحسين اللي في الكاشف، يعني مين اللي هيرحمك؟ ربنا ومعاه الحسين. يبقى رحمت باثنين مش واحد، يبقى جعلت الله شفعا. والله وتر وليس شفعا. ولذلك شوف التركيز على الشفاعة كمثال يعني كثير جدا في كتاب الله عز وجل. كل ده افتراء الكذب على الله. لما تصف الله بأي وصف ليس له ده ظلم. طيب افتراء الكذب على الله الآن بالتحريف، وهو ده اللي أذكر لي بسرعة سنفصله في ظلمكم بإذن الله. تحريف التنزيل وتحريف التأويل. أما تحريف التنزيل القرآن لا، ابعد، لن يقوى أحد. شوف المطابع قديه في العالم، شوف المكره قديه في ظلال الجبال في العالم كله، لا يستطيع أحد أن يغير حرفا في القرآن، لا يستطيع. خلاص ما فيش حد يقدر يحرفه. إنما السنة والحديث ده كل هذا بحكمة الله عز وجل. الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا واوا، ويكون عالما بالحق ويفتي بالضعيف والموضوع. أو ده اسمه تحريف التنزيل. الروافض الكفرة دينهم كله من هذا تحريف التنزيل. يزعمون أنها أحاديث، وما هي بأحاديث. لماذا؟ لأنهم يتبعون الهوى. ده اسمه تحريف التنزيل، بيفتروا على الله كذبا. يقول الرسول قال ورسول ما قالش، قل الله. وتحريف التأويل يشرح الآية. شوف عند الروافض أن تذبحوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة بقى يأمركم أن تذبحوا بقرة، تذبحوا عائشة، ده تأويله، ده اسمه تحريف التأويل. وده عند كثير جدا من علماء السوء ومن علماء الشرطة ومن وعاظ السلطة، وهم كثير كثير كثير في هذا الزمن العاصف بالفتن. سنبين إن شاء الله في الدرس المقبل، أني أطلت الكلام في النعمة ولم أستطع الانتهاء منه، لأن هو ده الأمر كله مبني ومترتب على مسألة النعمة. يبقى الإفطار الكذب على الله كثير جدا، كثير جدا من الناس الآن. أما العلمانيون لا، كذب الحق لما جاء، لما وجاء حق أتاك لغاية عندك. العقل يقول انك تسعى للحق لكي تطلبه وتتعلمه وتأتي به، هذا تخصك انت، هتتعذب ولا هتتنعم؟ جالك الحق لغاية عندك تقوم تكذب به. وبعدين لما دي اسمها التوقيتية، اول ما جالك الحق كذبت. طب ادي لنفسك فرصة، ادي لنفسك فرصة تتأمل وتتروى. الاسلام ده حق ولا باطل؟ الشريعة دي حق ولا باطل؟ اعطي نفسك الفرصة، لان عذاب الله شديد. ومن اظلم من افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه، اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ المثوى هو المأوى، والثواء هو الاقامة الطويلة والسكنة. يبقى جهنم دي تنفع تكون سكنة؟ تنفع تكون مكان لاقامة طويلة؟ انما الكافرين يستحقون، مع ان الله خلق الخلق اساسا لينعم عليهم، ليكرمهم، ليمن عليهم، ليتفضل عليهم، ليحسن اليهم، ذو الجلال والاكرام، اجود الاجودين، اكرم الاكرمين، خير الغافرين، ارحم الراحمين. خلق الخلق من اجل هذا، اللي خلقهم اللي عمل في الصلك. يبقى قضية النعمة تحتاج الى بيان، وهذه الآية تحتاج الى بيان، ولكني قد اطلت. عباد الله، شكر النعمة كان في الفترة السوداء الماضية في هذا العهد البائد، يأخذون العبد من عباد الله الصالحين. لا أتكلم عن أصحاب التفجيرات والسلاح والكلام، اللي بيخرجوا الآن كلهم كانوا تقريبا في التوحيد أو في مساجد ذات التوحيد، عباد الله الصالحين. ثم لو تعلمون ما يحدث لهم وما حدث لهم، لا يتصور ولا يتصورن أحد ما حدث لهم داخل السجون وداخل مقرات أمن الدولة. شيء بشع، وليس الخبر كالمعينة. إن شاء الله يوم الثلاثاء سيحاضرنا هنا بعد صلاة العشاء أحد من الذين عاصروا سنوات طويلة في هذا، لكي يستطيع توضيح ذلك الأمر. والذي كان يكفل أهليهم ولو بمساعدة بسيطة بدل من القهر الرهيب، كان يخاف أن يؤخذ هو أيضا. فكانت فترة لن يفصل فيها إلا الله عز وجل بين عباده يوم القيامة. هؤلاء في رقاب من؟ أليسوا في رقابنا؟ أحدنا أخذ وبطش بي أشد البطش، وامرأة لا تجد إلا الدموع التي حولت دما عند كثير من النساء، وأولاده لا يجدون إلا الدموع أو التشرد أو التحول إلى بلطجية وإلى صعاليك. وهذا أمر يراد عندهم، لأنكم خذلتموهم. وكل خير حتى يبقى أخوه من عيلته، ولك هو اللي عمل كده، هو اللي عمل كده. يا لطيف يا رب، أنا والله العظيم أتعجب من رحمة الله، كيف رحمنا الله بالأمر اللي حصل في مصر ده في منتهى البساطة، بتضحيات بسيطة أوي أوي، وعاد لنا وعادت لنا بلادنا. ده كلام، ده أنا لا أستطيع أن أتصور هذا لولا إنه حاصل. ومن أشد البلاء والكوارث أننا فرطنا في هؤلاء الغلابة المساكين في عباد الله الصالحين. رجل وحيد قدره الله عز وجل معي، ولم أعلم أن أحدا من الشيوخ قام بهذا المجهود إلا يعني ما أراد الله عز وجل بالقليل. رجل وحيد بدأ معي بإعطاء هؤلاء الناس، والأمر ذا كان سرا، ولو اكتشف لا أخذنا وبطش بنا بسببه، لكنه اجترأ وتوكل على الله عز وجل، وكان يدفع الكثير جدا. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. والله لقد جاءني في مرة يقول أنا أصبحت أخشى من هذه الصدقات. لماذا؟ قال لك الرزق يأتي صبا خصوصا للنوع ده. الأيتام يدي ماشي والفقراء ماشي، إنما النوع ده بالذات ده اللي حيديله ممكن يتساجل، ده نوع يخوف. ففاز بها هذا الرجل، خايف من صد الرزق عليه، يقول لك لا أستطيع إدارة المال على هذا النحو. قلت له الرزق سيأتي ليس بالمال فقط بل بإدارته وبالبركة فيه وبالعون على ما تخافش الأمر، بس أنت أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أردت بذلك أن أنبهكم إلى شكر النعمة، لإن شكرتم لأزيدنكم. والنعمة حقها الشكر، ولا تزيد إلا بالشكر. فلا تنسوا إخوانكم هؤلاء، خرج 128 أمس الأول، فحنعمل معهم هم دول بس واللي قبله، والحاصل الذي تدفعونه قليل جدا جدا. فيا عباد الله تعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اكتب اعتقال إفراج أي كلمة مميزة للمبلغ، وإلا لا نستطيع إعداد صناديق كثيرة في كل صناديق تكتب، بس تكتب كده على صدقتك لهم اعتقال أو إفراج، وإلا أنت تريدها للمسجد أو لهذا المشروع. وأهم شيء الآن هو، لأني لن أستمر طول العمر أطلب لهم، ده شيء وفي الميكروفونات ده كأنه فضايح، ما كان ينبغي أبدا أن يحدث هذا، بل كان الذي ينبغي أنكم من غير ما حد يقول تسارعون. ما الفرق بينه وبينك؟ لما تضع نفسك، لما لا تضع نفسك مكانه؟ كنت هتعمل ايه 15 سنة بغير تكسب، ويخرج بلا عمل، يخرج مهزوما امام عياله ذاقوا المر وذاقوا الهوان وذاقوا المرارة وذاقوا الآلام كلها. يقول لك اتفرج، خلاص جات الفرجة، فاذا باللي جاي للفرج قاعد لا يملك شيئا وضعيف ومهزوم ومقهور، لا يجي إلا أن يستدين. وتمر السنوات، يعني جاءني في هذه الفترة من مرت عليه السنوات وصار مدينا بعشرة آلاف وهكذا. يا عباد الله فاتقوا الله، لقد صبر الله علينا، هو الصبور وهو الحليم عز وجل. فاتقوا الله وأفيقوا ولا تحرموا إخوانكم. وكان الواجب على جميع بيوت الله أن تقوم بدورها فيها. كله لسه خايف، لسه خايفين حتى الآن من إيه؟ يا لطيف يا رب، فالله أحق أن تخشوه يا عباد الله. كونوا كرماء مع إخوانكم هؤلاء. ولقد ذكرت لكم مثالا، وعزيز علي جدا أن أذكر هذا المثال، لكنه والله العظيم كان حقا، من رجل يتحول من مستوى بسيط خالص في الأرزاق إلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لذلك أنه يشكو إدارة المال تقولها الله هو الذي يديرها، خاش تعملش هذا حاجة، لأنه كان وكسب بقى. أنت مش هتلحق بيه أبدا هذا الرجل، لأنه كان في الوقت اللي فيه خوف اللي بيدفع تعالى في احتمال قائم، إنما أنت الآن في ساعة وعافية. فلماذا لا تتأخر؟ لماذا تتأخر يا أخي الكريم؟ أما الحديث عن هؤلاء وعن فتنة اللسان، كلمة يقولها شيخ مثلا يفرح بها بنعمة الله، لكن لا تصح أن تقال، فنقع جميعا في ابتلاءات و تجييش الخصوم علينا وإثارة الزوابع، ونحن في زمن الفتن العاصفة. إذا سنتكلم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أيضا عن اللسان وآفات اللسان، وأن الأمر خطير جدا جدا جدا بالنسبة للسان. قبل ما تتكلم فكر أنت هتقول إيه قبل ما تتكلم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة أن الله عز وجل بيده كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء، وأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واجعل لنا من اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. برحمتك يا أرحم الراحمين أدرك عبادك في ليبيا، أدرك عبادك الموحدين في ليبيا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على هذا الطاغوت الجبار العنيد. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم مزقه كل ممزق واجعله أحاديث. اللهم إنا نعوذ بك من مكر الكفار في الشرق والغرب. اللهم إنا نعوذ بك من مكر الكافرين في الشرق والغرب. يا رب أنزل بطشك بهذا الجبار العنيد في ليبيا. اللهم أنزل بطشك به فإنه لا يعجزك، وأسبغ رحمتك على عبادك المساكين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود المغتصبين ومن شايعهم ومن فتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك لمن أضعفنا أمامهم، اللهم عليك لمن حرمنا عون إخواننا وساعد اليهود وأمدهم بالغاز وتحالف معهم ضد المؤمنين. اللهم عليك به وأتباعه وبأشياعه، اللهم اقض عليهم قضاء مبرما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. رحمك بإخواننا في فلسطين، رحمك بنسائهم، رحمك بأطفالهم، رحمك بشيوخهم، رحمك بعجائزهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.